إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فكان قول يعقوب عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، دالا على أن يعقوب عليه السلام كان عالما بتأويل الرؤيا، وأن يوسف عليه السلام سيظهر فضله على أبويه وإخوته. قال ابن عباس: الكواكب إخوته، والشمس أمه، والقمر أبوه. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكان يعقوب عليه السلام عالما أن يوسف سيظهر فضله على أبويه وإخوته، فتأمل قوله: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فدل هذا على أمرين: الأول أن الأخ قد يدخل قلبه حسد لأخيه لارتفاع منزلة وعلو مكانة أو نعمة من ولد أو مال، فيدخل قلب الأخ على أخيه حقد وحسد وضغينة، هذا كله وارد. ودل أيضا على أن محبة الوالد لولده فوق كل محبة، فإن يعقوب عليه السلام أشار إلى أن إخوتك سيدخل قلوبهم حسد لو علموا بهذا، مع أن يعقوب لم يدخل قلبه حسد، وقد علم أن ابنه سيكون خيرا منه، وذلك أن الوالد يود أن يكون ابنه خيرا منه، ولا يجد في صدره لعلو منزلة ولده عليه أي غضاضة، بل يكون منشرح الصدر مرتاح البال، بخلاف الإخوة مع أخيهم. فإن محبة الوالد لولده يضرب بها المثل، وقد بين الله رب العالمين هذا بقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وأراد الله عز وجل في هذه الآية أن يبين شدة يوم القيامة على وجه التفصيل حتى يستشعر الناس خطره، فبدأ بالأبعد ثم الأقرب، فقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه. فيعلم من هذا أن ثمة شدة توجب أن يفر الأخ من أخيه، ثم هو قد يفر عن غيره وقد لا يفر. فإذا قال وأمه وأبيه دل ذلك على أن الشدة أكبر، إذ توجب أن يفر الرجل من الأبوين. فلما قال وصاحبته وبنيه دل ذلك على أنها طامة كبرى وداهية عظيمة، إذ يفر المرء مما لا يفر منه. فدل ترتيب الآية على أن أحب الناس إلى الرجل أولاده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا تدرج من الأقل ومن الأبعد إلى الأقرب، فإن محبة الوالد لولده طبع لا تكلف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذتها وقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته حديثها، فقال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فتأمل قول عائشة رضي الله عنها: فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. هذا مبلغ محبة الوالد لولده، أنه يجوع ليطعم الولد، يعرى ليكسوه. محبة عظيمة يضرب بها المثل، وقد فعل الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، وفي السبي امرأة قد تحلب ثديها تسقي، وفي رواية قد تحلب ثديها تسعى، فهذه امرأة ترضع ولها ولد. فلما جاءها اللبن وقد غاب عنها ولدها صارت تدور في السبي، إذا وجدت صبيا أرضعت، حتى رأت صبيها. قال عمر: إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال صلى الله عليه وسلم لنا: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فدل هذا على أن محبة الوالد لولده فوق كل محبة، ورحمته بهم لا تحيط بها العبارة إلا بتكلف، ولا يبلغها واصف إلا بتعسف. ولولا ذلك لم يضرب الله عز وجل المثل بهذا، ولهذا لم يدخل قلب يعقوب عليه السلام حسد، وهو يسمع الرؤيا ويعلم تأويلها بخلاف إخوته، فإنه دخل قلوبهم من الحسد ما بلغ بهم الذي فعلوه. كل هذا يدل على حسن رعاية الوالد لأولاده وشفقته بهم وحدبه عليهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلهذه المنزلة الجليلة للولد في قلب أبيه ولبالغ محبة الوالد لولده صار أجره عظيما إذا مات الولد، لا سيما إذا لم يبلغ الولد الحنث فيعق أباه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأنس رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، وفي رواية: إلا أدخله الله الجنة، وما ذاك إلا لما يدخل قلب الوالد من الحزن. وفي الصحيحين أيضا أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: واثنان؟ قال: واثنان. إذا مات للرجل هذا العدد من أولاده الذين لم يبلغوا الحنث فإن قلبه يتصدع، فلما يداخل قلب الوالد من الحزن والفجيعة أورثه الله عز وجل هذا الأجر. وفي صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد المؤمن قال الله للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ وعند أحمد في المسند: قبضتم قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: فما قال؟ قال: استرجع وحمدك، فقال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وما ذاك إلا لهذه العلاقة وهذه المحبة في قلب الوالد، فإن قلبه يدركه بموت الولد تصدع لا يدرك الأخ بموت أخيه، بل لا يدرك الولد بموت أبيه. فإن محبة الولد لأبيه تكلف، ومحبة الوالد لولده طبع، فإذا تصدع القلب بهذا الموت ثم تمالك الرجل نفسه ولم يتحرك لسانه إلا بحمد ربه، عظم الملك الجواد ذلك منه وجازاه، فإنه نعم المجازي. فقال: ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. كل هذا يدلك على خطورة العقوق، وعلى أن تكلف الولد معصية الوالد جريمة، وأن عقوقه لوالديه أمر في غاية البشاعة، وأن من عقل ما مر به من النصوص كان تحت سمع والديه وبصرهما، وعلم ما جاء في الأحاديث الصحيحة موقوفا ومرفوعا، فليعمل البار ما شاء له أن يعمل فلن يدخل النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.